السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدار ما يثبت الاستصحاب. سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدار ما يثبت الاستصحاب. كان الكلام في الأصل المثبت، وبتعبير المصنف السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، مقدار ما يثبته الاستصحاب. قلنا لا إشكال ولا شبهة أن الاستصحاب يثبت المستصحب إذا كان مؤديا إلى تنجيز أو تعذير، وهذا مما لا ريب فيه، وليس حديثنا أيضا في ذلك، أي أن الاستصحاب هل يثبت المستصحب إذا كان له تنجيز أو تعذير أو لا يثبت. لا إشكال ولا شبهة أن الاستصحاب يثبت المستصحب إذا كان له تنجيز وتعذير. إنما الكلام، كل الكلام، أن المستصحب إذا كان له آثار ولوازم فهل تثبت بالاستصحاب أيضا أو لا تثبت بالاستصحاب أيضا. في مقام الجواب على هذا السؤال نقول بأن الآثار واللوازم للمستصحاب على قسمين. آثار ولوازم للمستصحب جعلها الشارع مرتبطة بالشارع بنحو لو لم يكن ذلك الجعل من الشارع لما كانت هذه الآثار للمستصحب، وآثار ولوازم ليست مرتبطة بالشارع من حيث أنه شارع. إذن الآثار التي تترتب على المستصحب، القسم الأول من الآثار هي تلك الآثار التي لو فرضنا عدم جعل الشارع لها لما وجدت تلك الآثار. من قبيل ماذا؟ من قبيل افترضوا وجوب الحج على المستطيع. هنا افترضوا أن المستصحب هو ماذا؟ هو الاستطاعة. استصحبنا أن هذا مستطيع، خب يترتب وجوب الحج أو لا يترتب؟ يترتب وجوب الحج إذا كان الشارع قد جعل وجوب الحج على المستطيع، وإلا لو لم يجعل الشارع وجوب الحج على المستطيع. افترضوا أننا استصحبنا المستصحب الاستطاعة، هذا لا يترتب عليه وجوب الحج. إذن وجوب الحج أثر للمستصحب بجعل من الشارع، بنحو لو لم يجعل الشارع هذا الأثر لما وجب شيء على المكلف. القسم الثاني، عليكم السلام، القسم الثاني هي تلك الآثار التي لو ثبت المستصحب في الواقع كانت هذه الآثار مترتبة عليه، سواء جعلها الشارع أو لم يجعلها الشارع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك تستصحب وجود زيد، رأيت زيد قبل 10 سنوات والآن كان عمره 10 سنوات، والآن تشك أنه موجود أو لا بعد 10 سنوات، تستصحب بقاء زيد وأنه موجود حي. عمره كم يكون؟ عمره 20 سنة. خب الإنسان على فرض أنه له عمر 20 سنة، تنبت لحيته أو لا تنبت لحيته؟ تنبت لحيته. هذه بجعل من الشارع، سيفترض أنه لا يوجد في عالم الوجود شارع وتشريع ودين وإلى غير ذلك. تنبت اللحية أو لا تنبت اللحية؟ نعم. إذا نبات اللحية أثر للمستصحب، ولكنه أثر ليس مرتبطا بالشارع بما هو شارع، بل أثر تكويني مرتبط بموضوعه الواقعي على فرض تحققه. إذن الآثار المترتبة على المستصحب قسم منها مرتبط بالشارع بنحو لو لم يجعل لما ترتبت تلك الآثار، وقسم منها لا يرتبط بالشارع وإنما هي أمور تكوينية سواء جعلها الشارع أو لم يجعلها الشارع. هذه الآثار الشرعية على أقسام، هذه الآثار الشرعية على أقسام. تارة أن المستصحب موضوع لحكم شرعي، فهنا إذا استصحبت الموضوع يترتب الحكم الشرعي أو لا يترتب؟ ها؟ يترتب الحكم الشرعي. لماذا يترتب الحكم الشرعي؟ لأن الحكم الشرعي معلول لتحقق موضوعه، والشارع بالاستصحاب ماذا يقول؟ يقول موضوعه اعتبره موجود تعبدان اعتباران ادعاءان، فإذا حكمه يترتب عليه. وهذا واضح أن الآثار تترتب إذا كان المستصحب موضوعا لحكم لأثر شرعي، وأخرى أن المستصحب نفس الحكم الشرعي، نفس الحكم، نفس وجوب الحاجة، نفس وجوب الصلاة، نفس الحرمة، أي حكم شرعي آخر. وأخرى أن المستصحب ماذا؟ حكم شرعي، هذا المستصحب نفسه، ولكن هذا الحكم الشرعي واقع موضوعا لحكم شرعي آخر. معقول أو غير معقول؟ نعم معقول. جنابك تقول إذا وجب الحج علي فلله علي أن أصلي ركعتين. إذا وجب الحج علي، لأنه أنت لا تعلم هذه السنة تحصل لك الاستطاعة حتى يجب الحج أو لا، ثم شككت واستصحبت وجوب الحج، الآن تحقق موضوع وجوب الوفاء بالنذر أو لم يتحقق؟ فوجوب الحاج هو المستصحب، والأثر المترتب عليه ماذا؟ وجوب الوفاء بالنذر. كلاهما حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ نعم، وجوب الحج حكم شرعي، وماذا؟ ووجوب الوفاء بالنذر حكم شرعي آخر، ولكن وقع الحكم الشرعي الأول موضوعا لحكم شرعي ثاني. إذن مستصحبك هنا ما هو؟ حكم شرعي واقع موضوعا لحكم شرعي آخر، وقد يقع المستصحب موضوعا لعدم حكم شرعي ولا محذور فيه، لأنه تارة المستصحب يكون موضوعا لحكم شرعي آخر، وأخرى المستصحب يكون موضوعا لعدم حكم شرعي آخر. الإنسان الذي عليه الدين تتحقق فيه الاستطاعة أو لا تتحقق فيه الاستطاعة؟ لا تتحقق. فإذا شككت أن كنت مدين، شككت أنه في هذا اليوم وجب على الدين أو لا يجب، كان واجبا قبل شهر لسبب من الأسباب، والآن افترضوا لسبب من الأسباب لم يطالبني، فهل يمكن أستصحب وجوب الوفاء أو لا يمكن أن أستصحب وجوب الوفاء؟ نعم، استصحاب وجوب وفاء الدين يكون موضوعا لوجوب الحج لو لعدم وجوب الحج، ها؟ لعدم وجوب الحج. لماذا؟ لأنه إذا دفعت الدين بعد تسقط الاستطاعة، وإذا سقطت الاستطاعة فلا يجب الحج. فإذا تارة الموضوع هو حكم شرعي، أو المستصحب عبارة أدق، أن المستصحب هو حكم شرعي واقع موضوعا لحكم شرعي آخر كما في المثال الأول، أو المستصحب موضوع المستصحب حكم شرعي واقع موضوعا لماذا؟ لعدم حكم شرعي آخر. هذا المورد الثاني. إذن المورد الأول أن يكون المستصحب موضوع، المورد الثاني أن يكون المستصحب حكم ولكن واقع موضوع لحكم شرعي آخر. المورد الثالث وهو أدق الموارد، المورد الثالث وهو في المورد الأول استصحبنا الموضوع حتى يترتب ماذا؟ الأثر. في المورد الثاني استصحبنا الحكم حتى يترتب حكم على الحكم. في المورد الثالث نستصحب الموضوع مو لترتيب الحكم بل لترتيب الحكم الذي يترتب على حكم هذا الموضوع. ما أدري صار واضح الفرق بين الموارد؟ في المورد الأول استصحبنا الموضوع لترتيب حكمه ليترتب حكمه أثره. في المورد الثاني استصحبنا حكما ليترتب عليه ماذا؟ حكم آخر. في المورد الثالث نستصحب الموضوع لنرتب الحكم. هذا المورد الأول. لنرتب ماذا؟ حكم الحكم. وهذا هو المورد الثالث. إذا شوفوا صالح عند ثلاث موارد: استصحاب الموضوع لترتيب حكمه، استصحاب الحكم لترتيب حكم آخر. هذا المورد الثالث، استصحاب الموضوع مو لترتيب حكمه حتى يكون المورد الأول، ولا استصحاب الحكم لترتيب الحكم الثاني حتى يكون المورد الثاني، وإنما استصحاب الموضوع لترتيب حكم على حكم الموضوع. واضح صار المطلب؟ مثاله إذا شوفوا هنا إحنا المستصحب مالنا شنو؟ موضوع له حكم. الأثر مالنا شنو؟ حكم له حكم الحكم. حكم الحكم. واضح صار المطلب؟ أما في الأول مستصحبنا الموضوع، في الثاني مستصحبنا الحكم، هنا مستصحبنا الموضوع ولكن الأثر المترتب ما هو؟ حكم. وهذا نفس المورد الأول، مستصحبنا الموضوع والأثر المترتب ماذا؟ حكم الحكم، يعني حكم ذلك الحكم الذي يترتب على الموضوع. مثاله أين؟ يقول إذا الماء كان طاهر وقعت نجاسة، ولا أعلم أنه وقعت في الماء لو خارج الماء، فأستصحب بقاء الطهارة. أستصحب بقاء الطهارة، فأستصحب بقاء الطهارة حتى ماذا أرتب عليه؟ حتى أرتب عليه أن الثوب النجس أو الطعام النجس إذا غسل به يطهر أو لا يطهر، لأن الماء إذا كان نجسا وغسلناه بماء، وغسلنا اللحم بماء النجس يطهر اللحم ولا يطهر اللحم؟ لا يطهر اللحم. متى يطهر اللحم النجس؟ إذا غسلناه بماء طاهر واقعا أو محكوم بالطهارة. والاستصحاب قال لي هذا الماء ماذا؟ محكوم بالطهارة، فلو غسلنا به اللحم نحكم بطهارته. بطهارة ماذا؟ بطهارة اللحم. طب ماذا نريد أن نرتب؟ وإذا صار لحم طاهر ماذا نريد أن نرتب عليه؟ حلية أكله، يعني أنه يحل الأكل أو لا يحل الأكل، جواز الأكل. إذن المقصود من الأثر أو الأثر المترتب هو ماذا؟ حلية الأكل. موضوعه ماذا؟ طهارة اللحم. خب طهارة اللحم هذا موضوع، هو ماذا؟ هو حكم ترتب على طهارة الماء. إذن المستصحاب موضوع، الأثر المترتب ماذا؟ حكم هذا الموضوع، له حكم مترتب على حكم هذا الموضوع. هذه هي الموارد الثلاثة، ونستطيع أن نقرر هذا القسم الأول بهذا التقرير، وهو أن الآثار الشرعية تثبت للمستصحب تصحب، سواء كانت مع الواسطة أم لم تكن مع الواسطة. آثار الشرعية كلها تثبت، سواء كانت مع الواسطة يا واسطة، مطلق الواسطة للواسطة الشرعية، ها، بشرط أن تكون الواسطة ماذا؟ شرعية. إذن كل الآثار، بس احنا رتبنا ثلاثة، رتب أربعة، رتب خمسة، رتب سبعة، المهم ما دامت الوسائط جميعا شرعية وآثار شرعية ومرتبطة بالشارع وبالمشرع فإنها جميعا تكون ثابتة. طبعا على تفصيل سيأتي بعد ذلك، الآن فقط أريد ماذا؟ أريد عنوان البحث. قال القسم الأول الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي فيثبت الحكم الشرعي أو لا يثبت؟ نعم، وهذا أثر مباشر للمستصحب. أثر مباشر أو غير مباشر؟ أثر مباشر للمستصحب. الثاني، أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر، فس لحكم شرعي آخر أو لعدم حكم شرعي آخر، هذا من باب المثال ومن باب الحفظ. هنا أيضا الأثر مباشر أو غير مباشر؟ مباشر، لأن المستصحب هو ماذا؟ هو حكم شرعي واقع موضوع لحكم، فلا فرق بينه وبين القسم الأول أو المورد الأول إلا في أن الأول موضوع وهذا حكم صار موضوعا لحكم آخر. المورد الثالث، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه، يعني يكون المستصحب موضوعا لحكم ذلك الموضوع المستصحب، وحكمه وحكم المستصحب بدوره موضوع لحكم آخر. وهنا كطهارة الماء، هذا الموضوع المستصحب الذي يغسل به الطعام. التفتوا جيدا، الطهارة هنا موضوع لو متعلق؟ ها، الطهارة موضوع لو متعلق؟ وهو ده يقول نستصحب الموضوع، والطهارة هي متعلق لو موضوع. ها، قلنا فيما سبق أن الطهارة متعلق لو موضوع متعلق. هذا اصطلاح آخر في الموضوع، إذا تتذكرون قلنا أن الموضوع يصطلح به اصطلاحين، تارة يطلق الموضوع في قبال المتعلق، وأخرى يطلق الموضوع ويراد به المتعلق ومتعلق المتعلق. هذا من هنا نقول موضوع مو مرادنا ماذا؟ الموضوع في قبال المتعلق، وإنما مرادنا منه ماذا؟ الموضوع يعني بمعنى المتعلق، لأن الطهارة طهارة الماء، تطهر بالماء، تطهر بالماء، طهارة متعلق لو موضوع؟ ها، متعلق، لأنه يجب التطهر بالماء. قال كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس، فإنها يعني طهارة الماء موضوع لطهارة الطعام، فالحكم المترتب ما هو؟ طهارة الطعام. فالطهارة الطعام ما هي؟ موضوع لأي شيء؟ موضوع فإنها موضوع لطهارة الطعام، وطهارة الطعام موضوع لأي شيء؟ لحليته. أنت من حقك أن توجه أيضا العبارة بتوجيه آخر حتى تصير الطهارة ماذا؟ تصير الطهارة موضوع بالمعنى الحقيقي مو بمعنى المتعلق. لماذا؟ لأنه صحيح أن الطهارة متعلق، ولكنه قد يمكن أن يقع، يمكن أن تقع موضوعا أو لا يمكن أن تقع موضوعا، ها؟ يمكن أو لا يمكن المتعلق أن يقع موضوعا؟ يمكن أو لا يمكن؟ مثال وين؟ بالأمس ذكر أن المتعلق يقع موضوعا، وين؟ بالأمس ذكرنا، وهو أنه نستصحب الطهارة حتى نسقط الأمر، فالطهارة تكون موضوعا لعدم الأمر لسقوط الأمر. إذن قد يقول قائل بأن الموضوع هنا ماذا مراد منه؟ الموضوع في قبال المتعلق الطارة وإن كانت مطلق، ولكن موضوع ماذا؟ لحكم. ما هو الحكم؟ طهارة اللحم. والطهارة حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ حكم شرعي وضعي. فطهارة الماء موضوع حقيقة، مو بمعنى المتعلق، موضوع حقيقة. لماذا؟ لطهارة اللحم. وطهارة اللحم ماذا؟ حكمه الشرعي. ثم طهارة اللحم موضوع حقيقة لحلية الأكل. هنا حلية الأكل أثر مباشري للمستصحاب، لو أثر غير مباشر؟ أثر غير مباشر، أثر بالواسطة مو أثر بلا واسطة. وهذا ما عبرنا عنه القسم الأول، وهو أن تكون أن الآثار الشرعية تثبت سواء كانت بلا واسطة أو مع الواسطة، لكن بشرط أن تكون الآثار مع تلك الواسطة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون شرعية. أما إذا صارت الآثار غير شرعية أو الآثار شرعية ولكن بتوسط آثار غير شرعية، هذا هو القسم الثاني. صار واضح بعد؟ إذن نحن عندما نقول أن الأصل المثبت لا يثبت بالاستصحاب، مو مرادنا فقط الآثار غير الشرعية، مرادنا الآثار غير الشرعية والآثار الشرعية التي تثبت بتوسط بواسطة غير شرعية، هذا أيضا لا يثبت. واضح صار المطلب؟ إذن عندما نقول أصل مثبت لا يتبادر إلى ذهنك دائما لابد الأثر شي يكون غير شرعي، لا مو هذا مرادنا، إما أثر غير شرعي وإما أثر شرعي ولكن بواسطة غير شرعية، يعني بواسطة عقلية تكوينية، وهذا هو القسم الثاني. هسه أمثلة بعد واضحة لأنه قرأناها في الحلقة الثانية، فقط نطبق المطلب. قال القساني الآثار واللوازم العقلية، يعني أعم من أن تكون عقلية أو غير عقلية عادية، يعني العبارة الدقيقة لها الآثار واللوازم غير الشرعية. الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب ارتباطا تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، وليس بالجعل والتشريع، بخلاف ذاك القسم الأول ارتباطها يكون بالمصحب بماذا؟ بالجعل والتشريع. تهو بال مطلقة الآثار العقلية بالواسطة بلا واسطة كلها لا تثبت. المدعى هذا لماذا بيانه يأتي؟ المدعى احنا في مقام فقط سيم الآثار، أما أي منها يثبت أي منها لا يثبت بعد الدليل أخو ما جاي في الحلقة الثالثة، ولكن هنا في الحلقة الثالثة بعد دليلها لم يأتي بعد. قال كنبات اللحية، هم كث أمثلة يذكر السيد الشهيد، مثال منها واضحان جليان، وثال الثالث هو خفي الذي يقع فيه الاشتباه كثيرا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر مثال ثالث، هذا المثال الثالث ذكره حتى يشير إلى أنه في كثير من الأحيان لا يظهر على الطالب أن الأثر ماذا؟ أن الأثر غير شرعي، يتصور أن الأثر أثر شرعي. قال كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، واضح قبل 10 سنوات رأيته، بعد 10 سنوات عمره كان 12 سنة، الآن زيد 22 سنة 22، إذا به هو حي نبتت لحيته أو لا؟ نعم نبتت لحيته. طبعا مرادنا نبات لحية يعني إمكان نبات اللحية، وإلا مو نبات لحية بالفعل، فلعله لا تنبت لحيته. كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا وموته، يعني كموت زيد اللازم تكوينا من بقاء زيد إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. مثال آخر، هناك أريد نستصحب ماذا؟ بقاء زيد حتى يترتب نبات اللحية. هنا نريد أن نستصحب موت زيد حتى نرتب على موت زيد ماذا؟ ها؟ ها؟ الإرث؟ مو الإرث؟ أي تقسيم الإرث؟ تقسيم الإرث أثر شرعي لو مو أثر شرعي؟ ها؟ تقسيم الإرث أثر شرعي لو مو أثر شرعي؟ نعم أثر شرعي. يترتب ولا يترتب؟ لا، لماذا؟ لأن الواسطة واسطة عقلية، أحسن، واسطة غير شرعية. إذن نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن الأثر العقلي والشرعي الذي ثب بواسطة غير شرعية. هذا المثال واضح، صار المطلب؟ خب، هذا زيد أنا من رأيته قبل ساعة جالس حائط مائل إلى السقوط، وهب ريح عالية، أو لسبب آخر سقط هذا الجدار. الآن أشك بأنه زيد باقي أو لا. استصحاب بقائه عند الجدار ماذا يقول لي؟ كان قبل ساعة جالس تحت الجدار، الآن أشك أنه قام أو لم يقم. أتصحب أنه باق تحت الجدار؟ خو إذا كان باق تحت الجدار، وقع الجدار أو لم يقع الجدار؟ فلازم بقائه تحت الجدار، ولازم سقوط الجدار عليه وماذا؟ موته. إذا الموت لازم عقلي تكويني للمستصحاب. ما هو المستصحاب؟ بقاؤه عند الجدار إلى حين الانهدام. مستصحبي مو موت، مستصحبي موت هو، ولا لو كان مستصحبي موت فيترتب الآثار الشرعية، موضوع حكم شرعي وقسيم الإرث. لم يكن مستصحبي الموت، مستصحبي ما هو؟ بقاؤه عند الجدار إلى حين الإدام لازمه ماذا؟ موته. هذا لازمه موته، يعني يقول قانون شرعي يقول له، قانون تكويني يقول هذا المعنى. القانون التكويني يقول أن الإنسان بهذه المواصفات لو وقع عليه جدار فيه حديد وفيه كذا كذا يموت الذي تحت ذلك الجدار، وهذا قانون تكويني لا يرتبط بالشارع. إذن الموت لازم تكويني للمستصحب، وإن كان يترتب عليه أثر شرعي فإن الأثر الشرعي لا يترتب. قال وكموته اللازم تكوينا من بقائه، أي بقاء زيد إلى جانب جدار إلى انهدامه، يعني المستصحب بقاؤه إلى جانب الجدار وتحت الجدار إلى حين الانهدام، ولازمه موته، وهذا اللازم تكويني. فلا يترتب لا هذا اللازم التكويني ما يترتب على ذلك اللازم التكويني. وكون ما في الحوض، التفتوا جيدا، هذا المثال الثالث الذي قلنا هو أخفل أمثلة. أولا أكو فترة احنا نوضحها حتى يتضح المطلب في الكتاب. إذن قرأتم في الفلسفة عندنا كان، أو في المنطقة أيضا، كان تامة وكان ناقصة. وهي كانت تامة التي تأخذ ماذا؟ بعد ما تحتاج إلى خبر. ما هي كان الناقصة؟ التي تحتاج إلى اسم وخبر. خب، بعبارة فلسفية، ما معنى كانت تامة؟ مفادها للبسيطة، يعني ثبوت الوجود. ما هو مفاد كان الناقصة؟ يعني مفادها للمركبة، يعني ما يقع في جواب هل المركبة من قبيل هل زيد عالم. فهنا ماذا؟ عندما تقول نعم زيد عالما، أو كان زيد عالما، فهنا كان ماذا تكون؟ كان ثابت، كان ناقصة، لأنها ثبوت شيء لشيء. وكانت تامة هي ماذا؟ ثبوت الشيء. يقول إذا استصحبنا كانت تامة، يعني المستصحب ماذا كان؟ إذا استصحبنا كان التامة، يترتب عليها كان الناقصة أو لا يترتب؟ يقول في جملة من الأحيان تترتب كان الناقصة، لازم كان التامة كان الناقصة. مثال نضرب حتى يتضح، هذا من الصلاح التضح. هذا الحوض فيه كر من الماء، كان فيه كر من الماء، أخذ أخذت منه مقدار بكف شككت أنه فيه كر أو لا. هذا المستصحب كانت تامة لو كانت ناقصة؟ ها؟ كانت تامة. وجود الكر من الماء، وجود الكر من الماء أخذت منه كف، ما أدري هذا الوجود بقي وجود الكر أم لم يبقى وجود الكر، لأنه إذا نقص من الكر بعد هذا وجود الكر أو ليس وجود الكر؟ ليس وجود الكر. إذن المستصحب هو ماذا؟ ها؟ كانت تامة. الآن استصحبت وجود الكانت تامة، يعني وجود كر من الماء. خب أضع يدي النجسة في هذا الإناء، في هذا الحوض، يتنجس أو لا يتنجس؟ لا يتنجس. لماذا لا يتنجس؟ استصحبت ماذا؟ الكرية. استصحبت الكر، استصحبت وجود الكرية. جيد هذا؟ التفت، خلي ذهنك يمي جيدا. الاعتصام وعدم الانفعال مرتب على وجود الكر، لو مرتب على كون الماء متصفا بالكر. ياهو، الاعتصام حكم ماذا؟ حكم الكر لو حكم الماء؟ حكم الأحسنتم يا ماء، يعني متصف بالكرية. التفت جيدا، خلي ذهنك يمي. الاعتصام حكم الكر لو حكم الماء المتصف بالكرية. ياهو منهم. جيد جدا. إذا الاعتصام حكم وجود الكور لو حكم الماء المتصف بالكور. هسه من حق تسأل، قلت إذا شنو الفرق؟ أقول ها، وجود الكور كان التامة، الماء المتصف بالكرية كان الناقص. تمام. والاعتصام حكم كان التامة لو حكم كان الناقصة؟ ها، وأنت مستصحبك كان تامة لو كان ناقصة؟ لازم وجود الكر من الماء أن هذا الماء متصف بالكرية. هذا لازم عقلي لو لازم شرعي؟ بعد لازم عقلي، فلا يترتب الاعتصام. هي الدقة هنا. شوفوا أنتم تعاينون، شوفون بأنهم ملان، ودائما أكو ملازمة أيضا بين هذه كانت تامة وهي كانت الناقصة، ولكن هاي الملازمة عقلية لو شرعية؟ عقلية، لأنه إذا كان هناك كر، إذا وجد كر من الماء فهذا الماء متصف بأنه كر. هذا مرتبط بالشارع مولانا، لو حكم تكويني هذا، لأن الكرية افترض حجم حقه كرية، هذه مو مرتبطة بالشارع. الكر وزن من الأوزان، حجم من الأحجام. إذا وجد الكر فلازمه العقل ماذا؟ ثبوت ذلك الشيء المتصف بالكرية. هذا الثبوت هو هاي كان الناقصة، لازم شرعي، أثر شرعي لو أثر عقلي، ولازم عقلي بعد. أو يثبت الاعتصام بعد ولا يثبت الاعتصام؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن مستصحبك ما هو؟ كانت تامة إلا بواسطة عقلية. مستصحبك كانت تامة، ما هو موضوع للاعتصام؟ هو ماذا؟ كان الناقصة، وكان الناقصة هي لازمة لكانت تامة التي هي المستصحب. هسه تعالوا معنا إلى الحاشية مولانا 67، نقرأ الحاشية. قال: أي اتصاف الماء الموجود في الحوض بكونه كران الذي هو موضوع ترتب الأثر، وهو طهارة المغسول به هذا لازم عقلي لبقاء الكر من الماء في الحوض الذي هو المستصحى، فيكون من الأصل المثبت. إذا كان الناقصة تكون لازما عقليا لكان التامة. يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ إذا قلنا أن الوصول المثبتة لا تجري فلا يجري الاستصحاب. يقول وكونه، التفتوا جيدا، كنباتي هذه مجرورة معطوفة على ك، وكوني ما في الحوض كرا اللازم تكوينا. وكوني ما في الحوض كرا يعني وكوني هذه ما ماذا مفصولة بمعنى الماء، وكون الماء الذي في الحوض كرا أي كان ناقصة ها اللازم تكوينا من استصحاب وجودي، يعني شنو؟ يعني كان التامة من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض، فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا وأمثلة كثيرة أخرى. واضح إن شاء الله المطلب. أما القسم الأول إلى هنا اتضح لنا ما هو الفرق بين اللوازم الشرعية التي ترتبط بالجعل والتشريع واللوازم التي لا ارتباط بها لا ارتباط لها بالجعل والتشريع. إذا استصحبنا المستصحب وكانت له آثار تثبت الجميع أو لا تثبت الجميع أو فيه تفصيل، المدعى ما هو؟ ها؟ المدعى فيه تفصيل، يعني بعض لوازم المستصحب تثبت وبعضها لا تثبت، هذا هو المدعى. وهذا معنى أن الأصل المثبت ليس بحجة، لأنه يمكن أن نحتمل ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن جميع اللوازم والآثار تثبت. الاحتمال الثاني أن جميع الآثار واللوازم لا تثبت. الاحتمال الثالث أن بعض الآثار واللوازم تثبت دون البعض الآخر. أما القسم الأول فسنأتي أريد نحقق أنه ما هي الآثار التي تلزم أو تجري وتستصحب وتترتب وما هي التي لا تترتب. أما القسم الأول، القسم الأول ما هي؟ وهي الآثار الشرعية بلا واسطة أو مع واسطة شرعية. وبتتذكرون نحن ماذا قلنا في لا تنقض اليقين بالشك؟ كم احتمال كان موجود؟ ها؟ ثلاث احتمالات، أحسنتم. الاحتمال الأول النقض، النهي التكليفي والنقض العملي. الاحتمال الثاني النقض، النهي الإرشادي والنقض الحقيقي. ولكن النهي الإرشادي والنقض الحقيقي لا تنقض اليقين، لو لا تنقض المتيقن، قلنا يوجد احتمالان، لا تنقض اليقين، لا تنقض المتيقن. إذن كم احتمال صار عندنا؟ ثلاثة احتمالات. قال أما القسم الأول فلا خلافة في ثبوته، يعني ثبوت القسم الأول من الآثار وهي الآثار الشرعية بالواسطة أو بلا واسطة، فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب على المباني الثلاث المتقدمة، سواء قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، المتيقن ما هو؟ طهارة، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهي. هذا بالأمس قلنا هناك يعبر في الإرشاد عن النهي، يعبر ماذا؟ إرشاد. أما عندما يأتي إلى التكليف ماذا يقول؟ النهي، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. وهذا ما يصرح به في الحاشية رقم 68، يقول وهذه مسالك ثلاثة في تحديد مفاد أدلة الاستصحاب والعناية التعبدية المفترضة فيها، والأول والثاني منها أي من هذه المسالك حكمان وضعيان هو التعبد بالبقاء للمتيقن أو لنفس اليقين، بينما الثالث مدلول تكليفي هو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. وتختلف النكات. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه على جميع هذه المثاليك تثبت الآثار الشرعية بلا واسطة ومع الواسطة أو فيه تفصيلون؟ وهذا صار المطلب. احنا نريد نتكلم على جميع المثالك الثلاثة يجري الاستصحاب لإثبات الآثار الشرعية مع الواسطة وبواسطة شرعية، أو على بعض المثالك دون بعض وفيه تفصيلون. قال: أما على الأول وهو أن يكون إرشادا إلى عدم الانتقاض، وذلك لعناية التعبد ببقاء ماذا؟ متيقن. يعني أنا أرشدك، تقول أنا كنت على طهارة وعندي يقين أني كنت متطهر، الآن شككت، الشارع ماذا قال لك؟ لا تنقض يقينك بالشك. يعني ماذا لا تنقض يقينك بالشك بناء على هذا المسلك الأول؟ يعني أنا أرشدك إلى أن متيقنك باق اعتبارا، يعني أنا أقول لك أن طهارتك اعتبارا باقية، مو يقينك بالطهارة باق اعتبارا، لا متيقنك باق اعتبارا. وهذا لا يتم إلا بالتنزيل. أنا في هذه الحالة مشكوك الطهارة لو معلوم الطهارة، في حالة الشك مشكوك الطهارة، يقول أنزلك أيها المشكوك أنك متطهر، أنزلك منزلة من هو متطهر واقعا، أنزلك، أنا أنزلك، ومن حقي أو ليس من حقي، بل أنا شارع، أنا أريد الطهارة لأجل ماذا؟ أريد الطهارة لأجل الصلاة، أريد الطهارة لأجل أن تغسل به اللحم، وأنا أقول لك أنت متطهر، أو أقول لك أنت محكوم بالطهارة. إما متطهر واقعا، وإما أنا حكمت، أنا اعتبرتك أنك باق على الطهارة الواقعية. يعني أنزل، يعني أن الشارع نزل مشكوك الطهارة منزلة معلوم الطهارة، من قبيل نزل الطواف منزلة الصلاة. قال: الطواف بالبيت صلاة. يعني شنو الطواف بالبيت صلاة؟ يعني نزلت الطائف حول البيت منزلة المصلي. يعني شنو من نزلته منزلة المصلي؟ نزلته منزلة المصلي. خب نزلته منزلة المصلي، المصلي ما هي أحكامه؟ لا بد أن يكون طاهر الثوب، طاهر البدن، و و و و و إلى آخره. قال: أما على الأول، يعني أرشدك لعناية التعبد ببقاء المتيقن. أما على الأول فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه، يعني إبقاء هذا المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة، يعني أنت معلوم الطهارة، لا أنت لست معلوم الطهارة، بل أنت ماذا؟ مشكوك الطهارة. إذن أنا أقول نزلتك منزلة المتيقن، يعني مو معناه ماذا؟ أنت معلوم الطهارة، لا أنت منزل منزلة معلوم الطهارة. قال: ليس بمعنى إبقائه حقيقة، يعني إبقاء المتيقن حقيقة، وإلا هو مشكوك حقيقة، لأنه معلوم حقيقة، بل معناه ماذا؟ بل معناه تنزيلا، يعني نزلتك منزلة ذاك. مرجع التنزيل إلى ماذا؟ قال: ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، من قبيل قولنا الصلاة بالبيت طوافون، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى من؟ إلى المنزل. المنزل عليه الصلاة، المنزل الطواف، المنزل عليه هو ماذا؟ معلوم الطهارة، المنزل مشكوك الطهارة. دليل ومقتضى دليل التنزيل إسراء حكم إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل. خب إسراء واقعيا لو إسراء ظاهريا يقول هذا تابع للتنزيل أن التنزيل تنزيل واقعي لو تنزيل ظاهر. يقول من أين نعرف أن التنزيل واقعي أو التنزيل ظاهري؟ يقول إذا كان مأخوذ في التنزيل الشك فهو تنزيل ظاهري، أما إذا لم يكن مأخوذا في التنزيل الشك فهو التنزيل واقعي. إذن الطواف بالبيت صلاة، تنزيل واقعي لو ظاهري؟ واقعي لأنه شك ماكو. أما هنا في الاستصحاب نزل مشكوك الطهارة منزلة المعلوم ولكن في حالتي الشك، فإذا التنزيل واقعي لو ظاهري فيكون الإسراء ماذا؟ ظاهريا. فإذا كان التنزيل واقعيا فالإسراء واقعي، إذا كان التنزيل ظاهريا فالإسراء ظاهري. خب من أين نميز أن التنزيل واقعي أو ظاهري؟ قال نميز التنزيل أنه واقعي أو ظاهري أنه أخذ الشك أو لم يؤخذ الشك. قال إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. خب ظاهريته من أين؟ قال وإناطته بالشك. خب سؤال، جميع أحكام المنزل عليه تثبت للمنزل أو بعضها دون البعض؟ يقول بمقتضى الإطلاق وعدم التنصيص من قبل الشارع كل تلك الأحكام الشرعية الثابتة للمنزل عليه تثبت لمن؟ تثبت للمنزل. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بواسطة الاستصحاب، باء سببي يعني بسبب الاستصحاب تثبت جميع الآثار إلا ما دل الدليل على خلافه. أنت بالطهارة المعلومة تدخل الصلاة، بالطهارة التي قامت مقام الطهارة المعلومة ادخل في الصلاة، بالطهارة المعلومة يمكنك غسل لحم النجس ويكون طاهرا، بالطهارة المحكومة بالطهارة أو بالطهارة المنزلة أيضا كذلك إلا ما دل الدليل على الخلاف. فإن قيل يأتي والحمد لله رب العالمين.